هو المجلس الثالث من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح، الدين المراد به الشريعة، من الفعل دان أي أطاع، وهذه الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح التي تعود بالنفع على العباد. الدين مبني على المصالح، أي الشريعة راعت في أحكامها مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. والمصالح جمع مصلحة، وهي المنفعة التي قصدها الشارع من تشريع الحكم. حين يشرع الشارع حكما فإنه يقصد منفعة تعود على المكلفين، وهذه المصالح عند أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول المصالح الضرورية، والثاني المصالح الحاجية، والثالث المصالح التحسينية. المصالح الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت ترتب على ذلك اختلال النظام في الأمة وآل أمرها إلى الفساد والتلاشي. مصالح الضرورية، وعبارة الشاطبي رحمه الله يقول: بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. انتهى من الموافقات. هذه المصالح الضرورية مصالح يترتب على فقدها خلل كبير في أمور الدين والدنيا، وسيأتي أن هذه المصالح الضرورية تتمثل فيما يعرف بالضرورات الخمس. والمصالح الحاجية هي التي لا ضرورة فيها لكن يحتاج إليها من حيث التوسعة ورفع المشقة، ويترتب على فقدها حصول مشقة وحرج. مصالح يترتب على فقدها مشقة وحرج ويحتاج إليها للتوسعة. ومن أمثلة المصالح الحاجية الرخص الشرعية للمسافر والمريض والحائض، وكذلك تشريع المعاملات من بيع وإيجارة ومضاربة وشركة، فإن هذه الأمور يترتب عليها مصالح يتوسع بها الناس في معايشهم، لو فقدت لا لحقهم حرج ومشقة. المصالح التحسينية عرفها الشاطبي بأنها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وبفواتها تصبح الحياة مستقبحة لدى العقلاء. مصالح وأمور إذا فاتت أصبحت الحياة مستقبحة، فات الجانب التحسيني والكمالي في هذه الشريعة. من أمثلتها طهارة البدن والثوب والمكان، وكذلك نوافل الصدقة وغيرها. طهارة البدن والثوب، يعني لو لم تشرع الشريعة تطهير البدن والثوب فإنه لا يترتب على ذلك فوات أمر عظيم، ولا يترتب حرج ولا مشقة، فليس ذلك من الضرورات ولا من الحاجيات، إنما يترتب على ذلك فوات الكمال والحسن والجمال. تشريع طهارة البدن والثوب والمكان. وقاعدة الشريعة العامة هي جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا عرف باستقراء الشريعة، أن هذه قاعدة عامة في الشريعة: جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. والمقصود بالجلب يعني الإحضار والعمل، والمقصود بالدرء الدفع والإبعاد، درء المفاسد وإبعادها. والمفاسد متفاوتة، فمنها المحرمات والمكروهات، والمحرمات منها الكبائر ومنها الصغائر. ومن أمثلة جلب الشريعة أو محافظة الشريعة على المصالح الضرورية مثال تحريم الشرك، وهذا لحفظ مصلحة الدين، لحفظ مصلحة الدين. وثانيا تحريم قتل النفس لحفظ النفس أو لمصلحة حفظ النفس. تحريم الخمر لحفظ العقل. تحريم الزنا جلبا لمصلحة حفظ العرض. تحريم الربا جلبا لمصلحة حفظ المال. وهذه هي الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. والشريعة حفظت هذه الخمس من جانب الوجود ومن جانب العدم. الأمثلة التي ذكرناها هي حفظ للشريعة، حفظ الشريعة لهذه الخمس من جانب العدم حتى لا تعدم، حتى لا تفقد. فحفظ الدين يحرم الشرك ويؤمر بقتل المرتد حفظا للدين من جانب العدم، ويؤمر بالتوحيد وبالفرائض حفظا للدين من جانب الوجود حتى يوجد الدين ويستمر. كذلك تحريم قتل النفس أو القصاص هو حفظ للنفس من جهة العدم حتى لا تعدم النفس. وأما حفظها من جانب الوجود فكأصل الأمر بالأكل والشرب، فإن الإنسان لو امتنع عن الأكل والشرب جملة لتلفت نفسه، فهذا حفظ النفس من جانب الوجود. كذلك يقال في العقل حفظه من جانب العدم حد الخمر، منع السكر حفظه من جانب الوجود، أيضا الأكل به حفظ العقل. حفظ العرض من جانب العدم شرع حد الزنا حتى لا يهتك العرض، وحفظه من جانب الوجود تشريع النكاح لبقاء التناسل الصحيح. حفظ المال من جانب العدم حرم الربا وكل ما فيه اعتداء على المال، من جانب الوجود شرعت المعاملات التي تحفظ المال، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا الباب. وقد دلت أدلة كثيرة على أن الشريعة راعت المصالح، أدلة اعتبار الشريعة للمصالح كثيرة جدا، أنها تراعي في تشريعها مصالح العباد. من ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والمقصود أن شريعته صلى الله عليه وسلم فيها الرحمة، وكون الشريعة فيها الرحمة يقتضي أنها راعت مصالح العباد ودرأت عنهم المفاسد. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فيه تعليل لحكم القصاص وأنه يحقق الحياة أي حفظ النفوس. وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا نص على بيان الحكمة من مشروعية الزكاة وأنها التطهير والتزكية، وفي ذلك مصلحة تعود على العباد. ثم قال الناظم رحمه الله: فإذا تزاحم، بإسكان الميم للوزن، فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. عندكم فإذا ولا فإن؟ فإن، نعم الصواب فإن. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. التزاحم قد يقع بين مصلحتين، قد يقع بين مفسدتين، وقد يقع بين مصلحة ومفسدة، وهنا لابد من الموازنة لمعرفة خير الخيرين وشر الشرين، ومعرفة قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد. وابتدأ الناظم بالكلام على تزاحم المصالح: فإن تزاحم عدد المصالح. والمراد بالتزاحم إذا لم يتمكن العبد من فعل إحدى المصلحتين إلا بتفويت إحداهما فماذا يعمل؟ إذا لم يتمكن العبد من فعل إحدى المصلحتين يعني لا يمكنه أن يفعل المصلحتين معا فلا بد من فعل إحداهما فماذا يعمل؟ الجواب أنه يقدم المصلحة الأعلى، يقدم الأعلى من المصالح. وهناك جملة قواعد للترجيح بين المصالح، منها أولا تقديم المصلحة الضرورية على المصلحة التحسينية كتقديم الفرض على النفل. قلنا الفروض هي راجعة للمصالح الضرورية لحفظ الدين من جانب الوجود، وأما النوافل فهي داخلة في المصالح التحسينية، فتقدم المصلحة الضرورية على المصلحة التحسينية كتقديم الفرض على النفل، كما لو أقيمت الصلاة فلا يجوز ابتداء التطوع، تقدم الأعلى من المصالح، لأنه لا يمكن أن تجمع بين النفل وبين الفرض إذا أقيم، فما العمل؟ تقدم الأعلى من المصالح. أيضا من قواعد الترجيح بين المصالح أن الفعل المتعدي نفعه إلى الغير أولى من الفعل القاصر، الفعل المتعدي نفعه إلى الغير أولى من الفعل القاصر، ولهذا قالوا تعليم العلم أفضل من صلاة النافلة، تعليم العلم أفضل من صلاة النافلة، فإذا تزاحمت المصالح ولم يمكن الجمع بين الأمرين فإننا نقدم المصلحة الأعلى. ثالثا من قواعد الترجيح أيضا بين المصالح نعم يعني هذا مثال آخر، أنه ثواب الفرض الكفائي قيل إنه أعلى من ثواب الفرض العين، لأنه إذا قام به أسقط الفرض عن الآخرين، لكن العبرة بالمثال، يعني متى يتزاحم فرض عين مع فرض كفائي، فلو ترك فرض العين صار آثما. طيب، من قواعد الترجيح أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها الزماني أو المكان، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة تقدم أو هي أولى من الفضيلة المتعلقة بظرف العبادة، بظرفها الزماني أو المكاني. مثاله تقديم الرمل في الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة، على القرب من الكعبة مع ترك الرمل، يعني الازدحام حول الكعبة، فأنت بين أمرين، إن أردت أن تأتي بسنة الرمل فلابد أن تبتعد عن الكعبة عن الازدحام، وإن اقتربت من الكعبة تركت سنة الرمل، فماذا يقدم؟ يقدم الإتيان بالرمل مع البعد عن الكعبة، لأن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة، هذا الرمل متعلق بالطواف نفسه، أولى من الفضيلة المتعلقة بظرف العبادة الزماني أو المكاني. الرمل في الطواف أو الإتيان بالرمل في الطواف أولى من القرب من الكعبة. طيب، يقول الناظم رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ضده ضد السابق كان في تزاحم المصالح وهذا في تزاحم المفاسد، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهو يشير بذلك إلى قاعدة يختار أهون الشرين، وهذا نص قاعدة كما في مجلة الأحكام العدلية، يختار أهون الشرين. فإذا تزاحم عندنا مفسدتان وكان لابد من ارتكاب إحداهما فإننا نرتكب ماذا؟ نرتكب الأدنى منهما لندفع أو لنرفع الأعلى. فمن اضطر إلى فعل إحدى المفسدتين ارتكب أخفهما لدفع أعلاهما، يرتكب أهون الشرين. فلو كانت إحداهما حراما والأخرى مكروهة أو مشتبها فيها فعلت المكروهة أو المشتبه فيها لدفع الحرام. لو كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فعلت الصغيرة لترك الكبيرة. لو كانت إحداهما قاصرة والأخرى متعدية وهكذا. ومن أمثلة هذه القاعدة أولا ما جاء في قتل الخضر للغلام. الخضر لما قتل الغلام، وهذه مفسدة لكنها أقل من مفسدة إرهاق الغلام لأبويه كفرا، أن يرهقهما كفرا أو أن يفسد عليهما دينهما. وحفظ الدين هو أعلى المراتب، فارتكبت أدنى المفسدتين قتل الغلام لدفع أعلاهما وهو كفر الأبوين. أيضا خرق الخضر للسفينة مفسدة لكنها أخف من ذهاب السفينة كلها غصبا، فارتكب أدنى المفسدتين. مثل العلامة مصطفى الزرقى في كتابه المهم شرح القواعد الفقهية، مثل لذلك بتجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم. يجوز يعني السكوت على المنكر مفسدة، ولكن إذا كان يقابلها مفسدة أعلى منها أو ضرر أعظم فترتكب المفسدة الأدنى. وفي ذلك ما نقل عن شيخ الإسلام أنه كان يمر على بعض السكارى فلا ينكر عليهم، لأنهم لو فاقوا لارتكبوا ما هو أعظم. كذلك أكل المضطر للميتة، أكل المضطر للميتة، فقد تزاحمت هنا مفسدتان: الأولى تلف النفس، والثانية أكل الميتة الحرام، فيرتكب أهون الشرين وأخف المفسدتين وهو أكل الميتة. أكل الميتة أخف مفسدة من تلف النفس المعصومة. ومن قواعد الترجيح بين المفاسد أن المفسدة المتعلقة بالنفس أهون من المفسدة المتعلقة بالغير. المفسدة المتعلقة بنفس الإنسان أهون من المفسدة المتعلقة بالغير. فمن قيل له اقتل غيرك وإلا قتلناك حرم أن يقتل غيره، ليس له أن يفدي نفسه. يعني عندنا مفسدتان: اقتل فلانا وإلا قتلناك، فهو بين مفسدتين: قتل نفسه أو أن يقتلوه، وقتل الغير والمفسدة المتعلقة بنفس الإنسان أهون من المفسدة المتعلقة بغيره. وهذا مجمع عليه كما سيأتي معنا في كلام ابن رجب رحمه الله. وكلام المؤلف هنا رحمه الله في التزاحم، تزاحم المصالح فيما بينها، تزاحم المفاسد فيما بينها. ثم عندنا إذا تعارضت المفسدة والمصلحة وتساوتا، لم يتكلم المؤلف على هذه القاعدة، إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة وتساوتا. فهنا القاعدة المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فغالبا إذا تعارض المفسدة مع المصلحة وتساوت، ومهم هذا القيد، إذا تساوت فغالبا سنقدم درء المفسدة، وذلك لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اهتمامه بالمأمورات. اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اهتمامه بالمأمورات، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ففي الأمر قيد بالاستطاعة، في النهي جاء الأمر الشامل بالاجتناب. ومن أمثلة تعارض المصلحة مع المفسدة وتقديم درء المفسدة على المصلحة المثال المشهور النهي عن سب آلهة المشركين لدرء مفسدة سبهم لله تعالى. وسب آلهة المشركين فيه مصلحة، فيه مصلحة مراغمة المشركين، وفيه إهانة الشرك وإهانة أهله، وفيه تحقير أمر الشرك، فيه مصلحة، لكن تقابله مفسدة، وهي أن يعود المشرك فيسب إلهنا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، لكن تكره للصائم درءا للمفسدة. وبالغ في الاستنشاق، حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة محمودة في الأصل، ولكن إذا كان صائما فهنا مفسدة، وهو احتمال دخول الماء إلى حلقه وجوفه، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيقال له: لا تبالغ في الاستنشاق. ومثل له الزرقى رحمه الله بأنه ليس للإنسان أن يفتح قوة، يعني نافذة قوة في داره، ليس له أن يفتح نافذة في داره تشرف على مقر نساء جاره، بل يكلف بأن يتخذ فيها ما يقطع النظر. وهذا منصوص عند الحنابلة أيضا، أن صاحب البناء ليس له أن يفتح نافذة يشرف منها على من تحته من جيرانه، بل إما أن يفتح نافذة مرتفعة لا تمكن أولاده ولا يتمكن هو من النظر، أو أن يضع حاجزا أو شيئا، المهم لا يشرف على جيرانه. وكذلك ليس له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بينا، كاتخاذه بجانب دار جاره طاحونا مثلا يوهن البناء، أو معصرة أو فرنا يمنع السكن بالرائحة والدخان. مع أن في هذه الأمور مصلحة للإنسان وهو يتصرف في ملكه، إلا أن الشريعة تمنعه من ذلك لأجل ما يترتب على فعله من المفسدة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذا متى؟ إذا تساوت المصلحة مع المفسدة. أما إن كانت المصلحة أفضل من المفسدة فإنها تقدم، وبعضهم يقيد إذا لم تتعلق المفسدة بالغير، فالغير محترم على الدوام. مثال ما إذا تعارض المصلحة مع المفسدة وقدمنا المصلحة لأنها أعلى وأفضل: صلاة الإنسان عريانا لعدم السترة. صلاة الإنسان عريانا لعدم السترة، فكونه يصلي عريانا هذا فيه مفسدة، يصلي أمام الله عز وجل وهو عار. طيب، والمصلحة الأعظم والأعلى ما هي؟ هي فعل الصلاة، أداء الصلاة، فقدمت هنا المصلحة على درء المفسدة لأن المصلحة أعلى. كذلك الصلاة إلى غير القبلة مع العجز عن استقبالها، كونه يصلي إلى غير القبلة مفسدة، ولكن المصلحة المقابلة هي فعل الصلاة فهي مصلحة أعلى، فهنا روعية المصلحة ولم تراعى المفسدة. وهذا يعتبر كالمخصص لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقول إلا إذا كانت المصلحة أعلى، أو نقول هناك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا تساوت المصلحة والمفسدة. وهذا الباب هو من أدق أبواب الفقه، لأنكم كما ترون هو عملية موازنة، فمن الذي يوازن ويعرف أن هذه مصلحة أعلى أو هذه مفسدة؟ ولهذا هذا الباب الذي فيه مراعاة المصالح والمفاسد لابد من الرجوع فيه إلى أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور درءا للمفسدة، ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول درءا لمفسدة أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وترك مصلحة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام درءا لمفسدة شك الناس أو دخول الشك على الناس. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. فلأن بعض الناس يتصور أنه ما دام الأمر واجبا فلا بد أن تفعله مهما حصل، وهذا من الجهل بالشريعة، هذا من الجهل بالشريعة، بل قد تترك المصلحة ويترك الفعل الواجب لوجود المفسدة التي هي أعلى منه. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. التيسير مأخوذ من اليسر والسهولة، وكل أمر نابه تعسير أي عرض له أو دخله تعسير، والتعسير مأخوذ من العسر وهو المشقة والضيق. والناظم يشير إلى إحدى القواعد الفقهية الكبرى وهي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة عبر عنها بصيغ مختلفة، الشافعي رحمه الله عبر عنها بقوله: إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا حصل للمكلف ضيق فإن الشريعة تأتي له بالسعة واليسر والتخفيف. والمؤلف هنا عبر عنها بقاعدة التعسير سبب للتيسير. وبعضهم يقول إن هذا اللفظ أولى من قولهم المشقة تجلب التيسير. لماذا أولى؟ لأن العبادات أو بعض العبادات أو كثيرا من العبادات لا تخلو من مشقة، وإنما المرفوع في هذه الأمة هو العسر والحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف، الشريعة نفسها تخففها. يعني من قواعد الشريعة التي راعتها في مصالح الأنام أنه إذا جاء أمر فيه ضيق وحرج على الناس خففته الشريعة. ومن أدلة هذه القاعدة الآيات التي ذكرت، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. النصوص التي تنفي الحرج والضيق عن الشريعة كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. النصوص التي تنفي الغلو في الدين كقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم. تطبيقات القاعدة أو أمثلتها، يقول السيوطي رحمه الله: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. جميع الرخص هي من هذه القاعدة. قال: مثل إباحة التيمم عند خوف استعمال الماء، فهذه رخصة، فلما وجدت المشقة وهي استعمال الماء الذي يؤدي استعمال الماء البارد مثلا الذي يؤدي للمرض أو إلى زيادته، جاءت الشريعة بالتيسير وقالت تيمم، إباحة التيمم عند خوف استعمال الماء، مشروعية القصر والجمع والفطر للمسافر. لما كان السفر مظنة للمشقة غالبا فإن الشريعة جاءت بالتيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني الشريعة هي التي توسعه. الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، هناك أعذار الحنابل أوصلوها إلى 8 أعذار، يعني المرض، يعني المطر، الخوف على المال والمتاع، الخوف من عدو إلى آخره. التوكيل في رمي الجمار أيضا للإنسان العاجز أو للنساء أو الضعفة يوكلون فدفعا للحرج والمشقة، فالمشقة تجلب التيسير، وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة أنه ليس فيها حرج يعم الناس، إنما هي شريعة ترفع الحرج. وقد يوجد في بعض العبادات شيء من المشقة لكنها مشقة ليست مقصودة ومشقة محتملة يستطيع العباد أن يقوموا بالعبادة مع وجودها. ثم قال الناظم رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، يشير بذلك إلى قاعدتين. الأولى، الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط مع عدم القدرة أو تسقط بالعجز. ومن أدلتها قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه وتعالى في الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فلا واجب مع عدم القدرة، لا واجب بلا اقتدار، لا واجب مع العجز. ومن تطبيقات القاعدة من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا فلا يجب عليه القيام، لا واجب مع عدم القدرة. من لم يجد الزاد والراحلة في الحج لم يجب عليه. وهذه الواجبات على نوعين، منها ما له بدل، فإذا عجز عن الواجب أتى ببدله كالطهارة المائية والطهارة الترابية، إذا عجز عن طهارة الماء تيمم. ومنها ما يسقط إلى غير بدل، ما يسقط إلى غير بدل كالحج، إذا لم يجد الإنسان زادا ولا راحلة سقط عنه إلى غير بدل، لا يلزمه بدل عنه. وهنا قاعدة متفرعة على هذه، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وبعضهم يقول ما لا يدرك جله لا يترك، الميسور لا يسقط بالمعسور، فمن قدر على بعض الواجب أتى به، وهذا مأخوذ من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. يقول التاج السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر، يقول ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أن عندك استطاعة أن تفعل بعض الواجب فهو ميسور لك تقدر عليه، وتعجز عن شيء آخر متصل به فالميسور لا يسقط بالمعسور، يعفى عنك فيما عسر عليك وتطالب بما تيسر. وتأتي الأمثلة. يقول السبكي وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة رحمه الله قوله إن العريان يصلي قاعدا، فقالوا أي الشافعية إذا لم يتيسر ستر العورة فلما يسقط القيام المفروض، يعني قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا الرجل لا يستر عورته يعني فقد السترة، فقد واجب السترة، لكن واجب القيام يستطيعه أو لا يستطيعه؟ يستطيعه. قالوا فالميسور لا يسقط بالمعسور. وذكر الإمام في أواخر الغياثي، وإذا الشافعية إذا قالوا الإمام مقصود به إمام الحرمين. ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ثم ذكر من مسائلها. يقول: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزما، يعني لو أن إنسانا قطعت يده من نصف الذراع مثلا، فماذا يعمل في الوضوء؟ يلزمه أن يغسل الجزء، أن يغسل الجزء الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن، يعني عورة الرجل من السرة إلى الركبة لن يجد شيئا يستر به هذا المكان كله، لكن وجد شيئا يستر به السوأتين، يجب أو لا يجب؟ يجب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت تستطيع أن تستر هذا الجزء فواجب ستره. أيضا إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها، رجل حديث عهد الإسلام ولم يحفظ الفاتحة بعد، لكنه حفظ منها آيتين، يقرأهما أو لا يقرأهما؟ يقرأهما. قول المؤلف: ولا محرم مع اضطرار، يشير إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فمع الاضطرار لا يكون الأمر محرما. ولا محرم مع اضطرار، لا يكون محرما مع وجود الاضطرار، بل يباح فعل المحرم للضرورة. وهذه قاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ودليل هذه القاعدة أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل على رفع الإثم عن المضطر: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالضرورات تبيح المحظورات. ومن أمثلة هذه القاعدة كما يقول ابن نجيم الحنفي رحمه الله في الأشباه والنظائر، يقول: الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، يعني إنسان سيموت جوعا وليس أمامه إلا الميتة، فتباح الميتة للضرورة. قال: وإثاغة اللقمة بالخمر، يعني وقف في حلقه لقمة وليس عنده شيء يسيغ به اللقمة ويمكن أن يموت، ليس عنده، ليس أمامه إلا الخمر، فيسيغ اللقمة بالخمر. قال: والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا طيب هذا يأتي في الإكراه إن شاء الله. والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين، من الممتنع من الدين أو من أداء الدين بغير إذنه، ضرورات تبيح المحظورات، مضطرين اضطررنا أن نأخذ المال منه. وكذلك دفع الصائل ولو أدى إلى قتله، يعني صال عليك أو اعتدى عليك جمل مثلا، جمل هاج واعتدى عليك ولم يمكن دفعه إلا بقتله، فيدفع الصائل ولا ضمان عليك، لأن الضرورات تبيح المحظورات. المحظور هنا هو الاعتداء على مال الغير. طيب، قال: وذكر أصحابنا ما يفيد، يعني تقييد القاعدة هذه، قالوا: لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له، مع أن الضرورة تبيح المحظور، فإن قتله أثم، لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره. هنا رجعنا إلى قاعدة الموازنة بين المفسدتين. المقصود بالضرورة ما هي الضرورة التي تبيح ارتكاب الحرام؟ عرفها بعضهم بأنها قيام خطر على النفس أو العضو أو المال لا يندفع إلا بارتكاب الحرام، فيجوز بل قد يجب. قيام خطر على النفس أو الأعضاء أو المال بحيث لا يندفع الخطر إلا بارتكاب الحرام، يعني بعض الناس يتساهل ويقول أنا مضطر. يعني مثلا هل يجوز للإنسان أن يقترض قرضا ربويا ليشتري شقة تمليك؟ نقول ما هي الضرورة؟ يقول السكن. نقول له لا، الحاجة إلى السكن تندفع بالاستئجار، الحاجة إلى السكن تندفع بالاستئجار، فلا تلجأ إلى التمليك. طيب، وبعض أهل العلم يقولون إنما الضرورة ما لحق المكلف ضرر بعدم فعله ولا يقوم غيره مقامه. أن يلحق بالمكلف ضرر بعدم الفعل ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف الحاجة، فإن الحاجة ما يلحق المكلف ضرر بتركه لكن يقوم غيره مقامه، وهذا لابد فيه من تفصيل لا يتسع له المقام، الفرق بين الضرورة والحاجة، وشرح قاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. طيب، ثم قال المؤلف: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. كل محظور مع الضرورة، يعني ماذا نتناول من المحظور وماذا نرتكب بقدر الضرورة، وهو يشير إلى قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ودليل القاعدة قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فاشترط عدم البغي وعدم العدوان، والعدوان هو الزيادة في قدر الواجب. من فروع هذه القاعدة: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق وليس له الشبع. الضرورة تقدر بقدرها، هو الآن سيهلك فيقال له تأكل بما يحافظ على نفسك، بما يسد الرمق، بما يحفظ النفس، وليس لك أن تزيد وتتوسع وتشبع. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله وجماعة: إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع، وإن كانت الحاجة مرجوة الزوال فلا يشبع لعدم الحاجة. يعني عياذا بالله لو أن رجلا تاه في الصحراء وليس معه زاد فأشرف على الهلاك ووجد ميتة، فهذا إن كان لا يغلب على ظنه أن المصيبة هذه ستزول عنه فله أن يشبع، له أن يأكل ويشبع. أما إن كانت الحاجة أو الضرورة مرجوة الزوال فلا يشبع. وهل له أن يتزود من الحرام؟ يعني يأخذ معه، يحتفظ بشيء من الميتة لاحتمال الحاجة؟ قال في كشاف القناع: وله أن يتزود من الميتة إن خاف الحاجة إن لم يتزود، لأنه لا ضرر لاستصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته، ولا يأكل منها إلا عند ضرورته. من أمثلة هذه القاعدة: من استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح. من استشير في خاطب وكان قوله لا يصلح لك كافيا لصرف المرأة، فليس له أن يصرح لأكثر من ذلك، يعني ليس له أن يتوسع ويقول فيه وفيه وفيه، بل يكتفي بقوله لا يصلح لك، الضرورة تقدر بقدرها، لأن الأصل هو منع الكلام في أعراض الناس. لو فصد أجنبي امرأة، الفصد إخراج الدم من اليد، لو فصد أجنبي امرأة وجب أن تستر جميع ساعدها ولا تكشف إلا ما لا بد منه، يعني لا تكشف ذراعها إذا كان الجرح في اليد أو الفصد في اليد أو في الرسغ، فليس هناك ضرورة لكشف ما عدا ذلك، فالضرورة تقدر بقدرها. الجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا ما لابد منه للاستمساك، يعني إذا كسرت يده فإنه يجبرها فوق الجرح وما حوله مما يمسك الجبيرة ولا يؤذيه ولا يتوسع. قال السيوطي رحمه الله من أمثلة القاعدة، قال إذا قلنا يجوز تعدد الجمعة، إذا قلنا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد يعني لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجوز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع العسر بجمعتين لم يجوز بالثالثة، صرح به الإمام وجزم به السبكي، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ثم قال الناظم رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذه إحدى القواعد الكلية الكبرى، ولفظها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. واليقين في اللغة هو الاستقرار والثبوت، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، واصطلاحا هو العلم الجازم المطابق للواقع، والجمهور على أنه يعمل بالظن الغالب، يعني يعمل بالعلم الجازم وباليقين وبالظن الغالب أيضا. والشك في اللغة هو التردد وأصله التداخل، واصطلاحا هو التردد بين طرفين إذا كان على السواء، استواء الطرفين، أما إذا ترجح أحد الطرفين فالراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما، وهذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فيستعملون الشك في التردد كله، أي سواء استوى الطرفان أو كان أحدهما راجحا، إذا عبروا بالشك فشمل الظن والوهم والشك عند الأصوليين. الفقهاء يقصدون بالشك التردد مطلقا سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما. قال ابن القيم رحمه الله حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الاحتمالان أم رجح أحدهما. معنى القاعدة اليقين لا يزول بالشك أن الحكم الثابت باليقين أو بغلبة الظن أو بالعلم الظاهر لا يرفعه الشك أو الاحتمال. الحكم الثابت باليقين أو بغلبة الظن لا يرفعه الشك أو الاحتمال. ودليل هذه القاعدة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وهذا الدليل هو أظهر في الاستدلال في الحقيقة، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. قاعدة اليقين لا يزول بالشك لها تطبيقات كثيرة تدخل كثيرا من أبواب الفقه. ومن هذه التطبيقات: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، وعكسها من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. إن تيقن الطهارة والحدث معا وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. من شك هل طاف ستا أو سبعا أو رمى ست حصيات أو سبعا بنى على اليقين وهو الأقل. من شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، لأن اليقين لا يزول بالشك، النكاح ثابت ومستيقن والطلاق طارئ ومشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة الكبرى تندرج تحتها قواعد فرعية مهمة ومكملة لها، من ذلك قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعناها أن ما كان محكوما له بحكم فيما مضى يبقى على ذلك الحكم حتى يرد دليل شرعي يفيد تغييره. مثالها: لو ادعى المقترض أنه رد الدين إلى المقرض، أو ادعى المشتري أنه دفع الثمن إلى البائع، أو ادعى المستأجر أنه دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر المقرض والبائع والمؤجر القبض، فالقول قولهم، يعني قول البائع وقول المؤجر والمقرض، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء مبلغ القرض والثمن والأجرة بعد ثبوتهما في الذمة. ما دام هذا الإنسان يقر بأنه اشترى بكذا فثبت في ذمته المبلغ، أو استأجر بكذا ثبت في ذمته الأجرة، هو الآن يدعي أمرا جديدا على هذا الأصل أنه دفع الأجرة ودفع الثمن وليس عنده بينة، فنحن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، لابد أن تثبت ببينة بدليل أنك سلمت الأجرة أو الثمن. أيضا الأصل براءة الذمة، قاعدة ثانية. نعم، هذه القاعدة هي مساوية للدليل المشهور عند الأصوليين، دليل الاستصحاب. والاستصحاب أنواع: استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الإجماع، يعني هناك أنواع في الاستصحاب. الأصل براءة الذمة، ومعناها أن الأصل في ذمم الناس فراغها، الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع الالتزامات إلى أن يثبت ذلك بدليل. والذمة يعرفونها: الذمة وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له أو عليه. لما يقال فلان في ذمته كذا وواجب في الذمة، والأصل براءة الذمة، الذمة وصف يصير به الإنسان أهلا للإيجاب له أو عليه. من أمثلة القاعدة: إذا ادعى شخص على آخر دينا لم تقبل دعواه إلا بدليل. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة. إذا اختلف في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير استعار شيئا، ونحن نقول يضمن إذا تلفت العارية، أو غصب شيئا ونحن نقول يضمن الغاصب، أو أودع لديه وديعة وقلنا بالتضمين، ثم اختلفوا في قيمة الذي تلف، فالقول قول من؟ القول قول من؟ صاحبها؟ لا، القول قول المتلف في نفي الزيادة، لأن الأصل براءته براءة ذمته مما زاد، يعني لو اختلف فقال صاحب العارية قال هي بمئة كان قيمتها مئة، وهذا الذي أتلفها قال قيمتها 90، فإن الأصل براءة ذمته من 10 فيقبل قوله بالـ90. طيب القاعدة الثالثة داخلة تحت هذه القاعدة إضافة الحادث إلى أقرب حالاته أو أوقاته، هذه قاعدة. نحن قلنا حيث أوجبنا الضمان، يعني على الخلاف، على الخلاف، يعني إذا شرط عليه عارية مضمونة فإنه يضمن إذا شرط عليه. إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته أو حالاته، وبعضهم يعبر عنها الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وهذه القاعدة يترتب عليها شيء يعني مهم. من رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها. يعني هذا الرجل لا يعرف متى احتلم، نام بعد الصبح ونام قبل الظهر ونام بعد الظهر، ورأى ذلك في العصر، فماذا يعيد؟ فماذا يعيد؟ هل يعيد صلاة الظهر لأنه نام في الصبح، أم يعيد صلاة العصر؟ فنقول يعيد آخر الصلاة أو يعيد الصلوات بعد آخر نومة نامها، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أزمانه أو أقرب أوقاته، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ثم قال الناظم رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. لما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل كان لابد من معرفة الأصول في الأشياء، حتى إذا شككنا فيها رجعنا إلى الأصل. نحن سنرجع إلى الأصل، لكن ما هو الأصل في الأشياء؟ ما هو الأصل في اللحوم؟ ما هو الأصل في الذبائح؟ ما هو الأصل في الأبضاع؟ يبين الناظم رحمه الله. فذكر هنا الأصل، هنا المقصود به الأصل في كذا، الأصل في كذا، القاعدة المستمرة، الأصل أي القاعدة المستمرة. وهنا ثلاثة قواعد: الأصل في المياه الطهارة، هذه قاعدة، الأصل في المياه الطهارة، فالماء الذي لا